أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله إذا أتوا فمكث غير اذهب بكتابي إِنَّ

Call.